الشيخ الفقيه الولي الصالح أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي الحسني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه آمين وبكم أجمعين. الحمد لله الواسع الجود والعطاء الذي شهدت بوجود وجوده ووحدانيته وعظيم جلاله ووجوب افتقار الكائنات كلها إليه في الأرض والسماء، العزيز الذي عز في ملكه عن أن يكون له شريك في تدبير شيء ما، فتعالى الله جل وعز عن الشركاء. الحمد لله الواسع الجود والعطاء الذي شهدت بوجود وجوده ووحدانيته وعظيم جلاله وجوب افتقار الكائنات كلها إليه في الأرض والسماء. وصلنا إلى قوله الذي شهدت بوجوب وجوده ووحدانيته، وقلنا هذه الشهادة شهدت يعني اعترفت وأقرت باللسان، الشهادة هي الاعتراف أو الإقرار باللسان المتابع لما في القلب بوجود وجوده، قلنا أي بوجوده الواجب، وتقدم معنا معنى الواجب وهو الذي لا يقبل الانتفاء، لا يقبل الانتفاء. علم الله واجب، وجود الله واجب، قدرة الله واجبة، بمعنى أن هذه الصفات لا تقبل الانتفاء، فهي ثابتة ثبوتا ذاتيا لا يصدق العقل عدمها. أي عاقل عندما يعمل فكره ويتأمل فإنه سيصل إلى أن هذا الأمر الذي هو الواجب لن يصدق العقل عدمه، فإما أن يصل إليه بداهة من دون أن يكون هناك حاجة إلى الدليل، فهذا الذي يسمى الواجب الضروري أو البديهي لا يصدق العقل عدمه بداهة بالضرورة، كقولك الواحد نصف الاثنين، هذا واجب لا يقبل الانتفاء لا يصدق العقل عدمه. عندما نقول الله سبحانه وتعالى متصفا بالوحدانية، والوحدانية صفة واجبة، يعني هذه الصفة لا تقبل الانتفاء، لا تقبل الانتفاء ولا يصدق العقل عدمها. ولكن قلنا هذا النوع الذي تستطيع أن تحكم بعقلك على أنه ثابت من غير دليل هو الواجب الضروري أو البديهي، ولكن إذا كان الأمر يحتاج إلى الدليل، تحتاج إلى الدليل، فهذا يسمى واجب ذاتي نظري. واجب ذاتي نظري، النوع الأول واجب ذاتي ضروري أو بديهي. هذه المصطلحات لا بد من معرفتها، ونحن نبدأ في دراسة هذا العلم العظيم، علم التوحيد. إذا شهدت بوجود وجوده أي بوجوده الواجب، ووحدانيته أي وبوحدانيته الواجبة. قال وعظيم جلاله. ما هو الجلال؟ ما هو الجلال؟ الجلال يطلق على ما يقابل الجمال. يطلق الجلال على ما يقابل الجمال، كقولهم هذه الصفة صفة جلال، وهذه الصفة صفة جمال، فيكون المراد بصفة الجلال الصفة الدالة على البطش والقهر، فجبار وقهار ومنتقم، هذه صفات جلال. إذن يكون على هذا الاعتبار المراد بصفة الجلال الصفة الدالة على البطش والقهر، ويكون المراد بصفة الجمال الصفة الدالة على البسط كباسط ورحمن وغفور وبر وماطي وهكذا. إذن الجلال يطلق على ما يقابل الجمال، هذا المعنى الأول. لكن هناك معنى ثاني وهو المقصود هنا في هذا الكتاب. ويطلق الجلال أيضا على عظمة الله سبحانه وتعالى. يطلق الجلال على عظمة الله سبحانه وتعالى، وهي اتصافه بصفة الكمال، جلالية وجمالية. الاتصاف بصفات الكمال، الاتصاف بالصفات الجمالية والجلالية. فالإله العظيم، الإله العظيم كما أنه غفور رحيم شديد العقاب، فصفات الكمال فيها الجلال والجمال بالمعنى الأول الذي تحدثنا عنه. إذن الجلال يطلق ويراد منه ما يقابل الجمال، فيكون المراد بصفة الجلال الصفة الدالة على البطش والقهرية، نعم، ويكون المراد من صفة الجمال الدالة على البسط. ويطلق الجلال ويراد به عظمة الله سبحانه وتعالى، وهي اتصافه بصفة الكمال، جلالية كانت أم جمالية، لأنها من الصفات الجامعة. صفة الكمال، صفة الكمال صفات جامعة، وهو المراد هنا. إذن يقول الشيخ الحمد لله الواسع الجود والعطاء الذي شهدت بوجود وجوده ووحدانيته وعظيم جلاله، يعني المعنى يكون وعظمته العظيمة، شهدت بعظمته العظيمة، هكذا يكون المراد هنا حسب المعنى الثاني. لأنه الدلالة على الصفات، على الصفات الكمالية، الدلالة على الصفات الجامعة التي فيها صفات الجمال والجلال. فالاسم القادر مثلا، الاسم القادر صفة القدرة صفة كمال، فالقادر معطي والقادر مانع، القادر منتقم والقادر بر، فبقدرته يعطي وبقدرته يمنع وبقدرته يخطب وبقدرته يمنع يرفع وبقدرته يعز وبقدرته يذل. فصفة القدرة صفة كمال، صفة كمال، ففيها الصفات الجمالية والصفات الجلالية. إذن يكون المعنى وعظيم جلاله، يعني وعظمته عظيمة. شهدت بوجود وجوده ووحدانيته وعظيم جلاله وجوب افتقار الكائنات، وجوب افتقار الكائنات يعني افتقار الكائنات الواجب، بمعنى افتقار الكائنات الواجب. افتقارنا يا اخوتي الى الله ما يقبل الانتفاع. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله، والله هو الغني الحميد. فمولانا سبحانه وتعالى هو الغني ونحن الفقراء، وفقرنا وفاقتنا كما يقول صاحب الحكم العطائية رضي الله عنه: فاقتك لك ذاتية، يعني واجب ذاتي، يعني لا يمكن في حال من الأحوال أن تخرج عن فقرك إلى الله، لا يمكن في حال من الأحوال يا أخوتي أن نخرج عن افتقارنا إلى الله. لذلك فافتقار الكائنات إلى الله واجب لا يقبل الانتفاع، كما أن الغنى بالنسبة للحق سبحانه وتعالى واجب لا يقبل الانتفاع، وافتقارنا إلى الله سبحانه وتعالى واجب لا يقبل الانتفاع. إذن وجوب افتقار الكائنات يعني افتقار الكائنات الواجب. أصبح هذا الفقر الذي نشهده، والحاجة إلى الصانع، الحاجة إلى الموجد، الحاجة إلى الممد، نعمتان ما خرج موجود عنهما، ولا بد لكل مكون منهما نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. فنحن عندما أوجدنا الله سبحانه وتعالى نحن افتقرنا في إيجادنا إلى الله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى يمدنا، ونحن في إمدادنا مفتقرون إلى الله. ولو أن الحق سبحانه وتعالى قطع الإمداد عنا ولو نفس لعدنا هباء، ما في شيء. هل هناك أحد وجوده من ذاته؟ ما في إلا الموجود الواجب، إلا الوجود الواجب سبحانه وتعالى هو الذي وجوده ذاتي، وجوده أزلي أبدي واجب لا يقبل الانتفاع. أما وجودنا فإنه مستند إلى قدرة الله سبحانه وتعالى، مستند وجودنا. لذلك فافتقارنا افتقار الكائنات لا يقبل الانتفاع. الذي يظن أنه مستغني أو الذي يظن أنه غير محتاج فهذا يغفل عن حقيقته، هذا يغفل عن حقيقته، حقيقته فقط. فإذا غفل عن حقيقته فيكون واهم، متوقن. مهما وجد الإنسان عنده من المال، أو وجد الإنسان عنده من العلم، أو وجد الإنسان عنده من الناس، أو وجد الإنسان عنده مما يمكن أن يزيد، فهو أولا وآخرا مفتقر إلى الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يمده في كل لمحة وفي كل نفس، وهذه في الحقيقة نسبتها ليست إليه ولكن إلى الله. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء أبدا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، له ولغيره. فكل هذه الأشياء هي لله سبحانه وتعالى، فمن نسبها إلى نفسه فهو متوهم، لذلك جاء في الحديث: من عرف نفسه عرف ربه، من عرف نفسه عرف ربه. لأنه إذا عرفت أنك فقير عند ذلك تتعرف إلى الغني، وإذا عرفت أنك ذليل تتعرف إلى العزيز، وإذا عرفت أنك ضعيف تتعرف إلى القوي. لذلك الفقر بالنسبة لنا صفة ذاتية لا يمكن أن نخرج عنها مهما حاول الإنسان أن يخرج. الشيخ الرفاعي لما تكلم عن هؤلاء الذين قالوا أنا الحق أو أنا الله أو كذا، إيش قال؟ قال: هؤلاء مثالهم مثال رجل ذهب الى الخلاء وجلس في الخلاء فنام، فلما نام رأى في المنام انه سلطان زمانه وانه كذا وانه كذا، وبدأ يشوف المنامات. بعدين استيقظ وجد نفسه في الخلاء. فهذا العبد المفتقر الى الله سبحانه وتعالى اذا نسي حقيقته يمكن ان يخرج مثل هذه العبارات، لانه في غفله، لانه في شكر، لانه غافل عن هذا المعنى، فتظهر عليه اشياء ليست من حقيقته. لذلك الذين ظهر عليهم مثل هذا لشكرهم، يعني في غيبه لم يخرج منهم من ذواتهم، وانما هو وارد ظهر عليهم من غير ان يكون لهم اي علاقه فيه. فالذي يمكن ان يخرج من ذات الانسان هو الفقر، هو الاعتراف بالعبوديه، وهي اعلى الدرجات التي يمكن ان يصل اليها الانسان عندما يعرف فقره، اعلى الدرجات عندما يعرف فقره. لذلك قال سبحانه: سبحان الذي اسرى بعبده. فاعظم وصف الله سبحانه وتعالى به النبي صلى الله عليه وسلم هو العبوديه، سبحان الذي اسرى بعبده. وورد في الحديث ان الفقراء يدخلون قبل الاغنياء الجنه، قبل الاغنياء ب500 عام. هذا دليل على شرف الفقر، على شرف الافتقار الى الله سبحانه وتعالى. لذلك من لم يغفل عن هذا المعنى وحضر في قلبه هذا المعنى دائما انه مضطر ومحتاج الى الله سبحانه وتعالى، هذا في الحقيقه هو الذي عرف نفسه، وهو الذي وصل الى الحقيقه. الذي وصل الى الحقيقه هو الذي لم يغفل عن انه محتاج في كل احواله الى الله سبحانه وتعالى. اضطرارك ينفق عليك، لان الله سبحانه وتعالى يقول: اما يجيب المضطر، ما قال المستغني، ما قال امن يجيب صاحب الاموال، ما قال امن يجيب صاحب الرياسه والجاه، قال امن يجيب المضطر اذا دعاه، لان المضطر هو مظهر فقر. وقال سبحانه وتعالى: ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله. ابدا لا يمكن ان تاتي نصره الله سبحانه وتعالى لنا الا ونحن في موقف الفقر، في موقف الانكسار. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام في بدر كيف كان حاله؟ في انكسار، في توجع، في تضرع، في بكاء، حتى سقطت العباءه من على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لتمام التجائه. ولما قال الصحابه: لن نغلب اليوم من قله، جعلوا لانفسهم شيئا، خرجوا عن فقرهم الذي لا يقبل الانكسار، خرجوا عن فقرهم. فلما خرجوا عن فقرهم لم تغن عنهم من الله شيئا. فعندما نخرج عن فقرنا يا اخوتي لا يمكن ان تاتينا نصره الله، وعندما نتحقق بفقرنا فان الحق سبحانه وتعالى يمدنا ويعطينا. تحقق بوصفك يمدك بوصفك، تحقق بذلك يمدك بعزتك، تحقق بضعفه يمدك بقوته. ويقول سيدي ابو الحسن الشاذلي رضي الله عنه: قف على بساط الذل وقل يا عزيز من للذليل غيرك، وقف على بساط الضعف وقل يا قوي من للضعيف غيرك، وقف على بساط الفقر وقل يا غني من للفقير غيرك، تجد الإجابة طوع يديك، تجد الإجابة طوع يديك، لأنك وصلت إلى حقيقة نفسك. من عرف نفسه عرف ربه. لذلك شهد بوجوب وجوده تعالى ووحدانيته وعظيم جلاله، ماذا شهد؟ الافتقار. فالافتقار افتقار الكائنات الواجب الذي لا يقبل الانتفاع هو الذي شهد بوجوده الواجب وبوحدانيته وبعظيم جلاله. فإذا تحقق الإنسان بهذا المعنى عند ذلك سيشهد بوجوب وجوده تعالى ووحدانيته وعظيم جلاله. فمن أراد أن يتعرف إلى وجوده الواجب تعالى ووحدانيته وعظيم جلاله فينبغي عليه أن يتحقق بافتقاره. فإذا تحقق بافتقاره عند ذلك يستطيع أن يشهد وجوده الواجب وحدانيته الواجب وعظيم جلاله. وعندما يخرج الإنسان عن افتقاره لا يمكن أن يصل إلى هذا المعنى أبدا. لذلك يا إخوتي الطريق إلى الله هو أن يشهد افتقاره، أن يشهد افتقاره. لذلك قالوا التصوف أخلاق. ليه؟ لأنه في الفقر، الفقير بتشوفه يتطاول ولم تشوفه في التذلل وفي أخلاق حسنة. أحسن أخلاق هي أخلاق السحاب، ما في أحسن من أخلاقه، لأنه يتملق كل الناس، كل الناس يتملقهم وكل الناس يطلب منهم وكل الناس يستجدي منهم. ليه؟ لأنه يشعر بأنه محتاج. فلا يمكن للإنسان أن تصبح أخلاقه حسنة وهو مستغني وهو يشعر أنه عنده علم. أنا إذا عندي علم وأنا عندي نفس وعندي مال وعندي وعندي وعندي، ما ممكن أخلاقي تتحسن أبدا، لأنه أشعر أنه عندي شيء. فأهل الله لما شاهدوا بأنه ما عندهم شيء، فإني فقير لا علي ولا معي، عند ذلك حسنت أخلاقهم وشعروا بحاجتهم إلى الله وظهر عليهم هذا المعنى أذلة على المؤمنين. وعندما ظهر هذا المعنى أعزه الله سبحانه وتعالى على الكافرين وأمدهم باسمه العزيز أبدا. لذلك يا أخوتي هذا أمر مهم وينبغي أن ننتبه إليه. الذي شهدت بوجوب وجوده ووحدانية وعظيم جلاله وجوب افتقار الكائنات إليه. إذن افتقار الكائنات هو الذي شهد، أي افتقار الذي لا يقبل الانتفاع إليه تبارك وتعالى. نعم، ما هي الكائنات؟ الكائنات جمع كائنة، الكائنات جمع كائنة، وهي المتجدد بعد عدم، الكائنة المتجدد بعد عدم، بل هم في لبس من خلق جديد. كان متحرك صار ساكن، كان ساكن صار متحرك. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الأفلين، لأنه كائنة متجددة تأفل وتظهر. فالكائنة المتجدد بعد عدم، لم يكن ظاهرا فظهر، ثم بعد أن ظهر اختفى، إذن فهو في تجدد، فهو في تجدد. سكون تلاه حركة، ظهور تلاه خفاء، خفاء تلاه ظهور. فهذا هو التجدد، لم يكن ظهور ثم كان، لم يكن الخفاء ثم كان، لم تكن الحركة ثم كانت، لم يكن السكون ثم كان. فهذه هي الكائنات، هي المتجدد بعد آدم. ذاتا كان أو صفة، يعني صفاتنا أو صفات الكائنات هي من الكائنات، هي من الكائنات، لأنه صفاتنا أيضا لم تكن فكانت، كما هو وجودنا ودواتنا لم تكن فكانت وهي متجددة. والآن العلم بيقول الإنسان يعني يتجدد دائما، والخلايا عم تموت وتطلع غيرها، وهكذا في تجدد. الإنسان اللي كان من سنة غير الإنسان اللي أصبح بعد سنة، لأنه كل الخلايا عم تتجدد، والدم عم يموت خلايا ويظهر غيرها وهكذا. فإذا هذا من أجل أن يذكرنا هذه الأشياء اللي بتظهر، تذكرنا بأنه نحن كائنات، أنه نحن متجددين. والكائنات المتجددة بعد عدم هذه تحتاج إلى من يجددها، وتحتاج إلى من يظهرها، وتحتاج إلى من يحركها. هذه من الحوادث، والحادث يحتاج إلى محدث كما سيأتي إن شاء الله فيما بعد. إذن قال وجوب افتقار الكائنات كلها، هذا تأكيد، كلها هذا تأكيد، إليه في الأرض والسماء. وجوب افتقار الكائنات كلها إليه في الأرض والسماء، أي الكائنات المستقرة في الأرض والسماء. ما المراد بالأرض؟ يعني الكرة الأرضية والسماء يعني سبع سماوات، ما المراد هنا؟ لا، المراد هنا في الأرض والسماء جهة العلو وجهة السفل. المراد هنا بالأرض والسماء جهة العلو وجهة السفل. طيب، لأنه حتى ما يقول واحد وجود ثقال الكائنات كلها إليه في الأرض والسماء، طيب واللي فوق السماء واللي بين الأرض والسماء، هذا مو مفتقر؟ قال له لا، كله مفتقر. والتعبير ليس المقصود منه الأرض يعني الكرة الأرضية، لا، جنس الأرض، جنس السماء. كل ما علاك فهو سماء، كل ما عليك فهو سماء. إذن في الأرض والسماء أي الكائنات المستقرة في الأرض والسماء، والمراد بالأرض جهة السفل وبالسماء جهة العلو. فيدخل في الكائنات المستقرة في جهة السفل جميع ما حل فيها من الأرض وما تحتها، الأرض واللي تحتها. ولو حصلت في أعماق الأرض حتى وصلت إلى الكتلة الملتهبة أيضا مستقرة إلى الله سبحانه وتعالى، يعني تحت الأرض وفوق الأرض وفي كل الكائنات المخلوقة كلها تدخل في جهة السفل جميع ما حل في هذه الجهة من الأرض وما تحتها وما فوقها وما دب عليها. نعم، ويدخل في الكائنات المستقرة في جهة العلو جميع ما حل فيها من السماء وما فيها وما فوقها وما تحتها. أن فوق السماء هناك عوالم، هناك سدرة المنتهى، هناك الجنة، هناك الكرسي، هناك العرش، هناك عوالم كثيرة وكلها مستقرة إلى الله. نعم، فيدخل في الكائنات المستقرة في جهة العلو جميع ما حل فيها من السماء وما فيها وما فوقها وما تحتها مما هو في الجو، فهذه كلها تدخل في قوله في الأرض والسماء. طيب، قال العزيز: الحمد لله الواسع الجود والعطاء الذي شهدت بوجود وجوده ووحدانيته وعظيم جلاله وجوب افتقار الكائنات كلها إليه في الأرض والسماء، العزيز الذي عز في ملكه عن أن يكون له شريك. قال العزيز، هذا الاسم من أسمائه تعالى. تعرفنا إلى الاسم الواسع في الدروس السابقة، ونحن اليوم نتعرف إلى هذا الاسم من أسمائه تعالى، الاسم العزيز الذي ذكره المصنف رضي الله تعالى عنه. يطلق الاسم العزيز على من اجتمعت فيه ثلاثة معاني، يطلق الاسم العزيز على من اجتمعت فيه ثلاثة معاني. كل هذه المعاني الثلاثة إذا اجتمعت يطلق الاسم العزيز. طيب، المعنى الأول، المعنى الأول الخطير الذي يقل وجود مثله. الخطير يعني الذي له قدر ومنزلة في اللغة العربية، الخطر القدر والمنزلة، رجل ذو خطر ذو قدر ومنزلة، فيقال هو رجل خطير يعني رجل ذو قدر ومنزلة. إذن المعنى الأول، إذن العزيز لا يطلق إلا على من اجتمعت فيه ثلاثة معاني. المعنى الأول الخطير الذي يقل وجوده مثله، يعني قليل أمثاله، قليل أمثاله، ممكن يكون له أمثال لكن قليل، طيب يقول فلان قليل أمثاله. طيب، إذا الخطير الذي يقل وجوده مثله، طيب يعني ذو القدر العظيم كما ذكرنا الذي يقل نظيره، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني المطلوب لكي يطلق اسم العزيز، تشتد الحاجة إليه. إذا المعنى الأول المطلوب إليه، الثالث ويصعب الوصول إليه، يصعب الوصول إليه. نعيد، الخطير الذي يقل وجود مثله، يعني ذو القدر العظيم الذي يقل نظيره، وتشتد الحاجة إليه ويصعب الوصول إليه. لذلك ولد عزيز مصر لأنه يقل وجود مثله في واحد بس كم مرتبة فيه عزيز مصر واحد ما هي؟ طيب والحاجة له كثيرة لأنه هو الذكير ويعطيهم ويقولوا له أعطينا من الأموال ما في حدا غيره بيصرف. أيوة بعدين يصعب الوصول إليه لأنه لا يمكن في منزلته الوصول إليه إلا بصعوبة. لذلك أخذ اسم عزيز. طيب إذن الخطير الذي يقل وجود مثله وتشتد الحاجة إليه ويصعب الوصول إليه. وإذا لم تجتمع المعاني الثلاثة في الشيء لا يطلق عليه اسم عزيز. نضرب مثال الشمس مثلا في الوجود المرئي اللي عم نشوفه نحن لا نضيع لها. ما هيك؟ تطلع شمس وحدك لا نضيع لها في المرئيات في الوجود المرئي. والحاجة إليها كبيرة في النهار الناس يذهبوا والزرع يحتاج والحصاد ما يصير إذا ما طلعت الشمس وهكذا. أصبح حاجة إليها كبيرة لكن لا توصف بالعزة لأنه قال لا يصعب الوصول إلى مشاهدتها ومعرفة كونها. ممكن أن تشهدها بعينك وتعرف كل شيء عنها وتعرف كلها. هذا من الممكن. لذلك لما نقص واحد من المعاني الثلاثة لا يقال الشمس يطلق عليها الاسم العزيز. ولكن يا إخوتي كل واحد من هذه المعاني الثلاثة فيه كمال ونقصان. يعني الخطير الذي يقل وجود مثله فيه رتبة عالية وفي يعني واحد يقل وجود مثله يعني في مثلا 100 واحد واحد في 20 واحد واحد في 50 مثله. فهذا اذا المعنى يحتمل الكمال والنقصان. فالكمال المطلق في المعنى الاول اي في قلة الوجود ان يرجع الى واحد في اقل من واحد. اذا كان ما في الا واحد اذا ما له نظير. اذا ما في الا واحد يعني ما له نظير. اذا فالكمال المطلق في المعنى الاول اي في قلة الوجود ان يرجع الى واحد اذ لا اقل من الواحد. ويكون هذا المعنى في الكمال المطلق بحيث يستحيل وجود مثله. الشمس صحيح انه ما نشوف الوجود المرئي الا وحده لكن هل من الممكن عقلا ان يكون هناك شمس اخرى ولا ممكن؟ ممكن من الممكن. والنجوم كلها هي في الحقيقة شموس. فمن الممكن ان تطلع في كل نهار من حيث الامكان ان الحق هذا كان خلانا شمسين يطلعوا في النهار. هذا من الممكن. لكن هل من الممكن عقلا وجود شريك مع الله؟ مستحيل. لان الشريك كما سيأتي في بحث الوحدانية مستحيل. اصبع الشمس ولو انه ما وجدنا في الوجود المرئي لا نظير ولكن في الوجود الامكاني ممكن. من الممكن عقلا. اما الحق سبحانه وتعالى فيستحيل وجود نظير له. يستحيل وجود شريك له. لذلك لا نظير له مطلقا. فالكمال هنا في هذا المعنى مطلق لانه يستحيل وجود نظير. يستحيل وجود نظير. فالمعنى الكمال المطلق في المعنى الاول حاصل. وليس هذا الكمال المطلق بالنسبة لهذا الا لله سبحانه وتعالى. ليس كمثله شيء. وإلهكم إله واحد. هذا بالنسبة للأول. بالنسبة للمعنى الثاني الكمال المطلق في المعنى الثاني أي في شدة الحاجة إليه. الآن إذا واحد أستاذ يحتاج إلى 10 يقولوا يعني عشرة محتاجين إليه، إذا واحد بيحتاجوا له المدرسة كلها بيكون شدة الحاجة إليه أكمل، هيك؟ وإذا كان واحد بده يحط الأسئلة لكل البلاد هذا بيكون شدة الحاجة إليه أكثر وأكثر، هيك؟ وهكذا تتدرج رتبة الكمال بالنسبة لشدة الحاجة. ورتبة الكمال المطلق في المعنى الثاني أي في شدة الحاجة إليه أن يحتاج إليه كل شيء، أن يحتاج إليه كل شيء. وهذا المعنى لا يمكن على الحقيقة في الكمال المطلق في هذا المعنى إلا لله سبحانه وتعالى، إلا لله، لأن كل شيء يحتاج إليه في وجودي وفي وقائي وفي صفاتي وفي حركاتي وفي سكناتي، كل شيء يحتاج إلى الله. احتقار الكائنات كما تقدم في ذواتها وصفاتها أصبح بالنسبة للمعنى الأول في قلة الوجود الكمال المطلق فيه لله سبحانه وتعالى لأنه يستحيل وجود النظير، والمعنى الثاني الذي هو شدة الحاجة الكمال المطلق أن يحتاج إليه كل شيء وليس هذا إلا لله سبحانه وتعالى. والكمال المطلق في المعنى الثالث أي في صعوبة المنال، يعني أن تستحيل الإحاطة بكونه. هل يمكن لأحد أن يحيط بكونه مولانا؟ لا يمكن. فلما كان من المستحيل الإحاطة بكونه فإذا ليس هذا الكمال المطلق في هذا المعنى صعوبة الوصول إليه، صعوبة الوصول إلى معرفة كونه لا تدركه الأبصار، لا تحيط به. إذا الكمال المطلق في المعنى الثالث هو لله سبحانه وتعالى. نستنتج من كل ما سبق أن العزيز المطلق هو الله، أن العزيز المطلق هو الله. فإذا كان كل واحد وصل إلى شيء من معنى العزيز فهو عزيز ناقص، هو عزيز ناقص. أما العزيز المطلق فهو واحد وهو الله. عرفنا معاني العزيز ثلاثة معاني، إذا لم تستمع لا يقال هو العزيز، ويمكن أن تجتمع هذه المعاني في المخلوقات لكن اجتماعا ناقصا برتب ناقصة، ولكن الكمال المطلق في هذه المعاني لا يمكن إلا للعزيز المطلق.